السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الوحي الذي أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم منقسم إلى قسمين، إلى كتاب وسنة. فالكتاب هو الوحي المنزل وقد حفظ في الصدور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب في الألواح والصحف والأكتاف والإخاف وغير ذلك، ثم جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في صحف، ثم رتبه عثمان في المصاحف. وأما السنة فكانت مروية محفوظة في الصدور ولم تكن مجموعة ولا مكتوبة، وإنما كتب منها في العهد النبوي قليل، وهو مثل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في الديات، ومثل كتاب أبي بكر الصديق لأنس فيما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة، ومثل الصادقة التي كانت عند عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع منه مما لا يحفظه، ومثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة لرجل من أهل اليمن حج معه كان يكنى أبا شاه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. ونظرا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عنه، وقد قال لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، لم يكتب كثير من الصحابة غير القرآن. ولما مات آخر الصحابة وهو أبو الطفيل عامر بن واثلة المكي، وهو آخر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحقق بذلك وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، فإنه أخبرهم أنه بعد ليلتهم تلك لا يمضي 100 عام على أحد ممن هو على وجه الأرض حيا، فماتوا جميعا قبل ذلك. وكان ذلك في أيام عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فأمر بجمع السنة وكتابتها وتدوينها لئلا تضيع، وانتدب لذلك عدد من العلماء، ومن أهمهم من علماء التابعين أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله، وهو وإن كان من صغار التابعين إلا أنه من حفاظهم، فقد روى عنه عدد من الكبار من كبار التابعين ممن هم أسن منه، فعرفوا له قدره ومكانته واعتمدوا عليه في حفظه. وقد امتحنه هشام وعبد الملك في الحفظ، فكان على ما هو مظنون به، فإن هشاما أمر رجالا وجعلهم وراء الستر، وأمرهم أن يكتبوا ما يحدثه به محمد بن مسلم بن شهاب، ودعاه هو فأمره أن يحدثه 400 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه بها بإسناده، فكتبها أولئك الرجال. وبعد عام دعاه ودعا أولئك الرجال فأمرهم أن يكتبوا، فقال قد حدثني في مثل هذا الوقت من العام الماضي 400 حديث ولا أحفظها، فحدثني بها على ترتيبها، فحدثه بها على ترتيبها، فكتبها أولئك الرجال. فقارن هشام ما كتبوه في العام الماضي وما كتبوه في هذا العام، فكان متطابقا دون تغيير لا في الإسناد ولا في المتن. فلذلك اشتهر ابن شهاب بحفظ السنة واعتمد عليه في تدوينها، وتبعه في ذلك عدد من التابعين من صغار التابعين، فكتبوا السنن وجمعوها، ولم تكن مرتبة على الأبواب ولا على العلوم، حتى كان أيام أتباع التابعين، فبدأ تدوين السنة وترتيبها. واختلف في أول من بدأ ذلك، ولكن أهم ما نقول في هذا أن أقدم كتاب في تدوين السنة وصل إلينا هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو موطأ الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمة الله عليه. ففي زمانه عدد من الذين ألفوا كتبا، منهم هشيم الواسطي، ومنهم عبد الملك بن جريج المكي، ومنهم عبد الله بن إدريس ومعاذ بن معاذ، وعدد من المعاصرين لمالك كتبوا في السنن كابن أبي ذئب وابن شبرمة وغيرهم، لكن لم يصل إلينا شيء من مؤلفاتهم. وأولئك انتهجوا طرقا في تدوين الحديث هي التي تبعها اللاحقون، فاللاحقون الذين دونوا الأحاديث منهم من بوبها على أبواب العلم كما فعل مالك في الموطأ، وقد تبعه على ذلك عبد الرزاق في مصنفه وسعيد المنصور في سننه، وكذلك بعد هذا أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه، ثم أصحاب الصحيح وأصحاب السنن، فإنهم ألفوا الكتب على هذه الطريقة على أبواب العلم. وإن اختلف ترتيبهم لهذه الأبواب، ومنهم من يفردها للأحكام فقط كأبي داود مثلا وكابن الجارودي، ومنهم من يعممها فيأتي فيها بالفضائل والمناقب والسير والغزوات وغير ذلك كما فعل أصحاب الصحيح. ولا شك أن علم السنة هو أصل العلوم الشرعية، فهو أول علم دون في الإسلام، وانفردت منه العلوم الأخرى، فانفرد منه علم التفسير وقد كان داخلا في علم السنة، ولذلك نجد كتاب التفسير في صحيح البخاري، وختم مسلم صحيحه بكتاب التفسير، وهكذا أصحاب السنن إلا أبا داود. وكذلك انفرد منه علم الفقه، وانفرد منه علم الأصول، وانفرد منه علم المصطلح، وانفرد منه علم الرجال والجرح والتعديل، وانفرد كثير من العلوم من علوم السنة بحسب تفنن العلوم بعد ذلك. ولهذا فإن الكتب الأولى جامعة لكل هذه العلوم كما ذكرنا في الموطأ والصحيحين والسنن. والطريقة الثانية هي جمعه على المسانيد، وهي جمع أحاديث الصحابة على أسمائهم، فيذكر مثلا مسند أبي بكر، أي كل ما رواه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مسند عمر، ثم مسند عثمان، ثم مسند علي، وهكذا على ترتيب الصحابة. ويختلف المؤلفون في المسانيد على حسب الترتيب، ولم يختلفوا في البداءة بالخلفاء الراشدين، إلا أن مصنف الموصلي كان سقط منه مسند عثمان ثم وجد أخيرا، ويختلفون فيما سوى ذلك، وأيضا يتفقون على تقديم مساند المهاجرين على مساند الأنصار ثم بعد ذلك بقية الصحابة. وإن كان بعضهم يتداخل ما يرويه من المساند كمسند الإمام أحمد، وهو موسوعة كبيرة فيها تداخل بين مساند المهاجرين والأنصار وبعض الصحابة من سواهم. والطريقة الثالثة في التأليف هي تأليفه على المعاجم، وهي على شيوخ المؤلف فيرتبها على حروف المعجم، وقد اشتهر بهذه الطريقة الطبراني فألف ثلاثة معاجم، المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير، ورتبها على حسب شيوخه، فبدأ مثلا بالأحمدين قبل الإبراهيمين، وإن كان الترتيب الألفبائي يقتضي البداءة بالإبراهيمين قبل الأحمدين لأن الباء قبل الحاء، لكنه بدأ بحسب الفضل، فأحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فلذلك بدأ بالأحمدين قبل الإبراهيمين. وطريقته في المعجم الصغير أنه يأتي لكل شيخ من شيوخه بحديث أو حديثين، يختار هذين الحديثين أو هذا الحديث من أحاديثه، ثم يأتي بشيخ آخر وهكذا. وفي الأوسط رتب شيوخه وأتقن ترتيبهم، ولذلك لقبه كتاب العمر، فقد اجتهد فيه وأتقن الصنعة فيه. وفي الكبير جمع فأوعى وأتى بكثير مما لم يوجد عند من سواه. وكذلك ألف آخرون على التخصصات، منهم من ألف في السنن وهي العقائد، ومنهم من ألف في الزهد والرقائق، ومنهم من ألف في الأحكام والأدلة بخصوصها، وكل ذلك من طرق جمع الحديث. ومنهم من يجمعه على العلل فيؤلفه على طريقة العلل، يذكر الحديث ويذكر ما ورد فيه من العلل وكل طرقه وما جاء فيها من الاختلاف في الرفع والوقف وفي الاتصال وفي الانقطاع وغير ذلك. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو موطأ الإمام مالك رحمه الله مكث في تأليفه 40 سنة، وقد اجتهد في جمعه ورتبه على حسب أبواب العلم وهذبه، فكان أصلا لكثير من الكتب بعده، فلذلك كل ما فيه من المسندات الصحيحة أخرجها صاحب الصحيح في صحيحيهما، وأيضا أصحاب السنن قد عولوا عليه كثيرا فجعلوه أصلا واستخرجوا عليه، فمنهم من يروي أحاديثه من غير طريقه، ومنهم من يرويها من طريقه ثم يأتي بطرق غيره، كما سيتبين الآن في حديث ابن شهاب الذي افتتح به مالك موطأه. وإن كان الموطأ حاويا جامعا لفقه أهل المدينة ولأدلتهم ولما رأوا العمل به من الأحاديث وما لم يروا العمل به، فهو مع ذلك يجمع كثيرا من فقه مالك ومن فقه أشياخه. ولم يجتهد مالك في رفع كل حديث فيه، بل أتى فيه بعدد من الأحاديث التي لم يرفعها، فهي من مراسيله، أقصد فيها مرفوعة لكنها لم يصلها هو فكانت من المراسيل، وأتى بأخرى أيضا مما حكمه الرفع ولكنها تدرج في نطاق المراسيل، فمراسيله ليست قليلة. وكذلك أتى بأحاديث رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سانده فيها، وهذه تسمى بالبلاغات، فيقول فيها مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو حتى يكون فيها بعض الموقوف على الصحابة أيضا، أو بعض المقطوعات أيضا على شيخه هو من التابعين. فالموطأ حقيقة موسوعة جامعة لكل هذه الأنواع. ومنهج مالك فيه أنه يبدأ أولا فيعقد كتابا، ثم يأتي تحت ذلك الكتاب بأبواب، ثم في الأخير يجعل بابا جامعا لما يند عن تلك الأبواب ولا يجتمع في واحد، لا يجمع تجمعه، فيجمع فيه ما لم يرد في ما سبق. ويبدأ أولا في كل باب بما لديه من الحديث المرفوع، ثم بعده بالآثار عن الصحابة، ثم الآثار المقطوعة عن التابعين، ليدل ذلك على أن هذا مما صحبه العمل، فهو أولا مرفوع في العهد النبوي، ثم عمل به الصحابة، ثم عمل به التابعون. وكان مالك يقدم ابن شهاب على غيره من شيوخه، فإذا كان في الباب حديث عن ابن شهاب يبدأ به ليكون نبراسا يضيء على ما وراءه، وهذا أغلبي وليس محيطا بكل تبويبه. وفي كثير من الأحيان لا يجد حديثا مرفوعا فيأتي بالآثار في الأبواب دون أن يأتي فيها بحديث مرفوع. وقد ابتدأ الكتاب أولا بما يتعلق بالعبادات على ترتيبه هو لها، وبعد ذلك أتى بالأبواب الأخرى، فلم يخله من كثير من العلوم التي لا تتعلق بالفقه، كما يتعلق بالرقى وما يتعلق بالشعر وما يتعلق بالأذكار وغير ذلك مما أدرج مالك في هذا الكتاب. ومالك هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر، وأبو عامر هو ابن عامر بن الحارث ابن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث، وهو ذو أصبح، وهو من حميرة من أهل اليمن، ولكن أجداده سكنوا مكة واستوطنوها وحالفوا آل طلحة بن عبيد الله. وأم مالك العالية وهي مولاة لآل طلحة بن عبيد الله من بني تيم بن مرة، فلذلك ينسب إلى بني تيم بن مرة من قريش. وكان بن تيم عشيرة معروفة في الجاهلية، يأتيهم الغرباء لكرمهم، وقد اشتهروا بأنهم كانوا من أكرم قريش، ففيهم عبد الله بن جدعان صاحب المائدة المعروفة التي يضرب بها المثل، وصاحب العطاء الذي خلده أمية بن أبي الصلت الثقفي. فبن تيم كانوا مأوى للغرباء بمكة. ومالك رحمه الله اشتهر بأنه إمام دار الهجرة، وذلك لأن أهل المدينة في زمانه سلموا لعلمه وفضله وإمامته ورئاسته في العلم، واتفق أهل الجرح والتعديل على البداءة به، فهو أول من يلجأ إليه في الجرح والتعديل. وإذا رجعنا إلى كتب الجرح والتعديل لا نجد ترجمة قبل ترجمة مالك، كالجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي وغيره من الكتب المؤلفة في هذا العلم، أول ترجمة فيها دائما ترجمة مالك. ولذلك لما سئل أحمد بن حنبل رحمه الله قيل أمالك أثبت في الزهري أم عبيد الله، فقال مالك أثبت في كل شيء. وقد ألف مالك هذا الكتاب بطلب من أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور وهو ثاني خلفاء بني العباس، وقد أرشده إلى أن يؤلف له كتابا في الفقه يجنبه فيه رخص ابن عباس وتشديدات ابن عمر والشواذ ابن مسعود. فهؤلاء الصحابة الكرام لهم مذاهب وآراء، فيها تشديد لدى ابن عمر وفيها رخص لدى ابن عباس وفيها ما يخالف ما عليه جمهور الصحابة في آراء ابن مسعود. وهذه المنهجية تقتضي أخذ الوسط وما عليه الجمهور وما هو مشهور، وأنه أولى مما انفرد به ثقة ولو كان من أعلم الناس وأتقاهم كهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم. وقد افتتح مالك رحمه الله موطأه بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، واتفق جميع رواته على روايتها في مقدمته، وذلك اقتداء بكتاب الله، فإن الله افتتح كتابه بالبسملة وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح كتبه بالبسملة، وكذلك الأنبياء من قبله. في سليمان عليه السلام قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وليس له مقدمة سوى ذلك، فلم يكتب لنا مالك شرطه في الموطأ ولم يبينه، وإنما عرف بالاستقراء من خلال ما يذكره في الأبواب وما يروى عنه في غير الموطأ. وقد قرأ عليه هذا الكتاب كثيرا فرواه عنه عدد كبير من الناس، وكان كلما تقدم به العمر يحذف منه، فقيل له لا تزال تنقص موطأك والناس يزيدون في كتبهم، فقال ما كان لله فسيبقى. فهو يقصد أن ما شك في الإخلاص فيه أو خاف فتنة من روايته يحذفه من الموطأ. وهذه منهجية ذكرها خليل رحمه الله بالجامع، وقد نظمها الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه في نظم الجامع في يقول فيها ولا يعرف عن شيوخ طيبة رواية إمام خبرين اختلفا، بل إنما يذكر منها ما عليه العمل، ونقتفي السلف ما تأولوا أو تركوا، ولا نشذ عن جماعتهم عند اختلاف العلماء. وقد أخرج البخاري هذا الحديث حيث قال في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة باب مواقيت الصلاة وفضلها، فأتى فيه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل صلى فصلى أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة كذلك كان بشير بن مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وهذه هي رواية قتيبة، أقصد عبد الله بن رواية القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة، فهي التي أتى البخاري بهذا الحديث منها. وكذلك بعد هذا قال مالك كتاب وقوت الصلاة، فخالف منهجية الفقهاء فقدم السبب على الشرط، والفقهاء يقدمون الطهارة وهي من الشرط على الوقت الذي هو من السبب، وكل ذلك سائغ فله وجهه، فالسبب أيضا شرط للوجوب، وإن كان سببا فيما يتعلق بالأداء لكنه شرط في الوجوب. والوقوت جمع وقت ويجمع على أوقات ووقوت. ثم قال باب وقوت الصلاة، فعقد هذا الباب وقوت الصلاة، وذلك أن الكتاب الذي هو كتاب وقوت الصلاة فيه ما هو أكثر من هذا، فقد تعرض فيه لبعض الآثار والعمل ونحو ذلك. فهنا قال باب وقوت الصلاة، فالباب يكون دائما أصغر من الكتاب فيأتي تفصيلا لبعض ما فيه. ولهذا فكتاب وقوت الصلاة فيه باب وقت الجمعة، وفيه باب من أدرك ركعة من الصلاة، وفيه باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل، وفيه جامع الوقوت، وفيه باب النوم عن الصلاة، وفيه أيضا النهي عن الصلاة في الآجرة والنهي عن دخول المسجد بريح الثوم، كل ذلك في كتاب وقوت الصلاة. فابتدأ بالباب الأول، خصصه لوقوت الصلاة دون ما سوى ذلك من الأبواب التي أدرج في هذا الكتاب الكبير. والموطأ من أشهر رواياته رواية يحيى بن يحيى الليثي المصمودي المغربي الأندلسي، فهو قد أسلم أجداده على يد بعض الليثيين فنسب إليهم بولاء الإسلام، وأجدادهم مصمودة من المغرب ولكنهم استوطنوا المغرب أو استوطنوا الأندلس. ويحيى من آخر من روى الموطأ عن مالك ولم يسمعه منه كاملا، وقد فاته فوت يسير أبواب يسيرة، وقد رواها عن بعض أصحاب مالك وأدرجها في الموطأ، وموطأه من آخر الروايات المسموعة عن مالك رحمه الله. ولم يكن مالك في آخر عمره يقرأ الموطأ على الناس، وإنما كان يسمعه فيقرأ عليه. ومذهب مالك أن القراءة على الشيخ مثل السماع، فهي مثل سماعه لأنه يقر القارئ على ما قرأ. وكان يحيى ثقة ثبتا، وقد نقح روايته واجتهد في إتقانها. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد أنه ينبغي لأهل كل بلد أن يحافظوا على ما عندهم من العلم، فإذا أكملوه ذهبوا إلى ما لدى غيرهم. ولهذا شرح أبو عمر الموطأ على رواية يحيى، فكتبه الخادمة للموطأ كلها بدأ فيها برواية يحيى. فمثلا الاستذكار شرح فيه رواية يحيى، والتمهيد رتب فيه رواية يحيى على المسانيد وشرحها، والتقصي رتب فيه رواية يحيى عن المسانيد ولم يشرحها. ولذلك اشتهرت رواية يحيى لدى المتأخرين ولدى المغاربة بالخصوص واعتمدوها. والموطآت كثيرة، والواصل إلينا منها الآن بالأسانيد تقريبا 26 موطأ، 26 رواية، منها موطأ عبد الله بن وهب، ومنها موطأ عبد الرحمن بن القاسم، ومنها موطأ يحيى بن يحيى التميمي، ومنها موطأ أبي مصعب الزهري، ومنها موطأ محمد بن مسلمة القعنبي، ومنها موطأ محمد بن منها موطأ أقصد سعيد بن منصور، ومنها موطأ عبد الرزاق، ومنها موطأ التنيسي، ومنها موطأ سويد بن سعيد، وغيرها من الموطأات على كثرتها. ومع ذلك لم يطبع منها حتى الآن إلا القليل. فهذه رواية يحيى مطبوعة، وموطأ محمد بن الحسن الشيباني مطبوع، وموطأ أبي مصعب بن الزهري مطبوع، وموطأ سويد بن سعيد مطبوع، وقد طبعت نبذة قليلة من موطأ القعنبي، وطبع مسند موطأ ابن القاسم باختيار القابسي، وطبعت نبذة مسند علي بن زياد، وبقية الموطأات كموطأ عبد الله بن غانم، وموطأ عبد الله بن فروخ، وموطأ البهلول بن راشد وغيرها لم تطبع إلى الآن. وإن كان بعضها يوجد كموطأ ابن وهب وموطأ يحيى بن يحيى التميمي فلها نسخ، لكن لم تطبع بعده. فالرواية إذن المأخوذ بها والتي قرأتم هي رواية يحيى. وعادة المحدثين أن يبتدئوا الكتب حتى لو كانت مؤلفة سابقا أن يبتدئوها بأسانيدهم، فلذلك تجدون في بداية كل حديث قال حدثني يحيى، أي قال الراوي عن يحيى وهو ابنه يحيى. حدثني يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك بن أنس، وهنا لم يكنه لشهرته وهو أبو عبد الله الإمام، عن مالك بن أنس عن ابن شهاب، وهنا لم يسمه أيضا لأنه اشتهر بهذه النسبة، وإن كان شهاب جده وهو غير أبيه فهو أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، المقصود بالصلاة هنا صلاة العصر كما ثبت في الصحيح من رواية الليث بن سعد. وصلاة العصر تنفرد عن غيرها من الأوقات بأن وقتها عدمي، فوقت الفجر معروف وهو طلوع الفجر فهو وجودي، ووقت الظهر معروف وهو زوال الشمس عن كبد السماء وهو كذلك مدرك بالحس، ووقت المغرب معروف وهو غروب الشمس وهو كذلك محسوس مدرك بالحس، ووقت العشاء غروب الشفق وهو مدرك بالحس كذلك، لكن وقت العصر فيه خفاء وهو الدلوك، فليس له علامة وجودية لا طلوع ولا غروب، فلذلك احتيج المقصود هنا بالوجودية المدركة بالحس لا الوجودية بخلاف العدمية، فهذه بعضها عدمي كالغروب غروب الشمس وغروب الشفق، وبعضها وجودي كطلوع الفجر وطلوع الزوال مثلا، لكن وقت العصر ليس له ما يميزه، فلذلك أخر عمر بن عبد العزيز صلاة العصر يوما. وقد كان عمر أميرا على المدينة وهو شاب في مقتبل شبابه، والله عمه ووالد زوجته عبد الملك بن مروان على المدينة، فدخل عليه عروة بن الزبير وهو من فقهاء المدينة السبعة، وأبوه الحواري حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وقد اشتهر بأنه كريم العمات والخالات، فعمته خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، وهي عمة زبير بن العوام بن خويلد بن أسد، وخالته عائشة بنت أبي بكر الصديق وهي أخت أسماء بنت أبي بكر، وجدته صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم زبير بن العوام. وقد كان عروة يقول أنا ابن عجائز أهل الجنة، يقصد أن أمه وجدته مشهود لهما بالجنة. فأخبره أخبر عروة عمر بن عبد العزيز أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من بني ثقيف، من بني من أبناء عم عبد ياليل، وهو قد هرب من أهل الطائف عندما قتل قوما في الجاهلية، فجاء إلى مكة فأسلم، وقد ودا عنه عمه عروة بن مسعود الثقفي، وصاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزمه وكان مقربا منه، حتى إنه يذكر أنه آخر من مس جسده جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه حضر دفن النبي صلى الله عليه وسلم فتعمد إسقاط خاتمه في القبر الشريف، فلما أرادوا أن يستروه ناشدهم الله بخاتمه فأدخل يده حتى مس كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ خاتمه، وقصده بذلك فقط أن تكون يده آخر يد مست رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمغيرة بن شعبة كان أميرا على الكوفة زمانا طويلا، وقد أمره عليها عدد من الخلفاء، وقد توفي وهو أمير لها، كان أميرا لها من أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستمرت إمارته يعزل ويعود حتى توفي وهو أمير الكوفة. فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري وهو عقبة المعامر البدري، والبدري ليست نسبة إلى أنه شهد بدرا، بل المقصود أنه سكن منطقة بدر وقتا، وهو لم يشهد بدرا إنما شهد بعض الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وهو من فقهاء الصحابة. فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أي ما هذا التأخير لصلاة العصر يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يدل على خمس صلوات، وهو إقامة الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بيان أوقات الصلوات الخمس وتحديد ذلك. وهذه الرواية هي خمس صلوات، وقد صرح بعددهن في رواية الصحيح من حديث الليث بن سعد، فإن أبا مسعود ذكر أن ذلك كان خمس مرات، وأن جبريل هو الذي أما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به إماما، ولكن ثبت ذكر العشر، أي أنه صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم عشر مرات، فصلى به في اليوم الأول الصلوات الخمس، ثم صلى به في اليوم الثاني الصلوات الخمس. في اليوم الأول صلاهن في أول وقتهن، واليوم الثاني صلاهن في آخر وقتهن. وقد جاء التصريح بذلك في حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره، وفيه: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين صار البيء مثل الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح حين بزق الفجر، وصلى بي الظهر في الثانية منهما حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس لوقتها الأول، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الصبح حين أسفر. ثم قال: يا محمد، هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين. وفي هذا الحديث أنه قال أن ثم قال: بهذا أمرت، أي أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بهذا أمرت، أي بهذا الوقت الذي عرفته ابتداء وانتهاء أمرت، فهو وقت الصلاة، وأمره أمر لأمته كما هو معروف في الأصول. فقال عمر بن عبد العزيز: لما تحدث به يا عروة؟ هذا ليس تشكيكا في ثقة عروة ولا عدالته، بل المقصود تنبيه له لعله أخطأ. فلذلك استغرب عمر بن عبد العزيز أن يكون جبريل أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى به إماما. فقال: وذلك أن الأصل أن الإمام هو الفاضل، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل من جبريل. فقال عمر بن عبد العزيز: يعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. فاتصل الإسناد هنا بين عروة وأبي مسعود، فإن عروة لم يسمع من أبي مسعود، ولكنه عندما استثبت منه عمر بن عبد العزيز ذكر له الإسناد إليه، فحدثه أنه روى هذا الحديث عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه. فاتصل الإسناد بذلك، وعلم بهذا أن جبريل كان هو الإمام في هذه الصلوات، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وراءه. ثم جاء ما يدل على خصوصية وقت العصر بالخصوص في هذا الحديث، فإن عروة لم يقتصر على حديث أبي مسعود البدري، بل قال: قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة عروة بن الزبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. والشمس في حجرتها معناه ضوء الشمس في حجرتها، حجرة عائشة، قبل أن تظهر، قبل أن يظهر الفيء على الجدار، أو قبل أن تظهر أي تخرج من الحجرة، وذلك أن طرف الحجرة الذي يلي المسجد وهو الطرف الغربي كان غير مسقوف، فإذا كانت زالت الشمس عن كبد السماء دخل ضوء الشمس في داخل الغرفة، فإذا نزلت عن حد الجدار لم يبقى للشمس أثر في الغرفة، فتظهر حينئذ تخرج إلى ظهر الجدار، وهذا معنى الظهور بمعنى الارتفاع على الظهر. وتعرفون ما جاء في قصة القرنين: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، ما استطاعوا أن يظهروه أن يرتفعوا على ظهره، أن يرتفعوا فوقه أو أن يمروا فوقه، وما استطاعوا له نقبا أي ثقبا. فكذلك الشمس هنا

وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. والراجح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله، فالأنبياء أو الرسل من البشر أفضل من الرسل من الملائكة جميعا، وجبريل لا شك أنه سيد الملائكة وأفضلهم، ولكنه كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي صاحبه برحلته حتى قال له هذا مقامي لا أتعداه. وهذه الرحلة المقدسة المباركة هي رحلة الإسراء والمعراج. وأيضا فإن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا له أجمعين إلا إبليس، وسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذا تأكيد يقتضي عدم الاستثناء وعدم التخصيص، فيدخل فيه جبريل دخولا أوليا، فإنهم سجدوا جميعا لآدم، فهذا يدل على فضل آدم عليهم، وقد فضله الله عليهم بتعليمه الأسماء كلها، كما قال الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من آدم، وهذا لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. وقد أسجد الله جبريل لآدم، ولهذا يكون الإمام في الأصل يختار له الأفضل، لكن يجوز أن يؤم غيره. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا. وهذا الاختيار في الإمامة، أئمتكم شفعاءكم فاختاروا من تستشفعون به، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وعموما هذا في وقت التعليم. وفي الحديث فائدة أخرى، وهي تأخير البيان إلى وقت الحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الخمس ليلة المعراج وهو قاب قوسين أو أدنى، ولكن لم يعلم أداءها حتى كان وقت الظهر، فلم يصلي الفجر في ذلك اليوم إلا صلاته ركعتين بالأنبياء في المسجد الأقصى. وقد قيل إن ذلك كان من قبل، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، فركعتان الغداة تنوبان عن صلاة الصبح في ذلك اليوم، وقد كان ذلك بدء فرض الصلاة كما في حديث عائشة فرضت الصلاة مثنى مثنى. وهذا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحنث به قبل فرض الصلوات الخمس عليه. وكانت الظهر أول صلاة ظهرت في الإسلام، فجاء جبريل فصلىها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أول صلاة صليت في الإسلام، ولم يذكر فيها شيء عن الطهارة، ولذلك بدأ مالك بحديث وقوت الصلاة قبل ذكر الطهارة، فإن هذا الحديث هو مبدأ الصلاة قطعا وليس فيه ذكر للطهارة. وقد قيل أنها شرعت مع الصلاة بقاب قوسين، وهذا الذي اختاره المالكية وذكره ابن رشد وغيره. وقد قال جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه فرض الصلاة والوضوء كان بزمن واختلف مكانا. وقد قيل غير ذلك، وأن جبريل جاء فهمس الأرض بعقبه فنبع منها ماء فتوضأ منه، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء. والوضوء لا شك أنه من خصائص هذه الأمة، وأنه لم يكن من شريعة إبراهيم ولم يكن من الشرائع السابقة، ولذلك جاء تفصيله في آية المائدة. وبخلاف غسل الجنابة فقد كان من ملة إبراهيم ولذلك لم يفصل، فأمر الله بالتطهر فقط من الجنابة لأنه معروف لديه. وكذلك من الفوائد الاستثبات في العلم والتثبت فيه، حتى لو كان المخبر عدلا فإن الأصل في التثبت جاء إذا كان المخبر فاسقا، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا فتبينوا، قراءتان سبعيتان. المقصود بالتثبت هنا التيقن من الرواية. وعروة لما حدث عمر بن عبد العزيز استثبت منه، ولذلك ذكر عروة ما كان أسقط من الإسناد، فذكر ما بينه وبين عقبة ابن عمرو الأنصاري أبي مسعود رضي الله عنه، وهو بشير وأبي مسعود. وكذلك من فوائده ما يذكر من دخول العلماء على السلاطين، ولكن هذا فيه تجوز لأن السلاطين إذا كعلماء أيضا في المغيرة بن شعبة عالم، وليس أبو مسعود البدري بأعلم منه، وكذلك عمر بن عبد العزيز كان عالما مثل عروة بن الزبير. فدخول العلماء على السلاطين إذا أمروهم ونهوهم وناقشوا معهم العلم أو كان السلاطين أصلا من العلماء لا حرج فيه ولا ضرر، لكن إنما نهي عن دخول العلماء على السلاطين الذين هم فساق جهلة، لأن بذلك إعلاء لمكانتهم وتمكين لهم، وهم ليسوا أهلا لهذا المقام ولا يستحقونه، فهذا المنهي عنه. وكذلك مخالطتهم إذاك، وقد جاء عن بعض السلف من أكل من مرقة السلطان احترق لسانه عن قول الحق. وقد سئل ابن القاسم رحمه الله، جاءه رجل من المغرضين وهو يعلم عن جفوة بينه وبين أشهب، فسأله عن حكم أخذ هدايا السلطان، فقال لا خير فيها، فقال أشهب يأخذها، فقال كن أنت كأشهب وخذ ما شئت. وكذلك فيه من الفوائد أن التعليم التطبيقي أهم من التعليم النظري، فإن جبريل لم يذكر له أوقات الصلاة، وإنما نزل فصلى به الصلوات في أوقاتها. وكذلك فيه من الفوائد أيضا ما يتعلق بأن الصلاة المذكورة التي أخرها المغيرة بالكوفة وأخرها عمر بن عبد العزيز بالمدينة هي صلاة العصر، وهذا يقتضي أن يعجل الإنسان في وقتها، مع ما ذكر فيها أنها من البردين، من صلى البردين دخل الجنة. ولكن الحفاظ على وقتها أولى، فإن الرجل يصلي الصلاة في وقتها ولما فاته من وقتها، كما سيذكر مالك قريبا في الموطأ إن شاء الله. وفيه من الفوائد أيضا قضية نزول جبريل من أجل التعليم، وقضية أن يكون المعلم أفضل من المعلم، وكذلك منها أن جبريل في هذه الفترة لم يقال إنه ارتفع بل مكث يومين، لأنه قال نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر أنه ارتفع فيما بين ذلك، فيمكن أن يكون قد بقي في الأرض في هذين اليومين تكريما للصلاة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلاء لشأن هذه الدعيمة من دعائم الإسلام. وكذلك ما يتعلق بنزول جبريل في صورة رجل، وهو صورته الحقيقية له 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، ولم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية إلا مرتين، مرة فوق جبال مكة قد سد الأفق، والمرة الثانية عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ولكنه يأتي في هذه الصورة فقيل يعدم الله بقيته ويأتي بهذه الصورة التي هي ما بقي منه، وقيل بل تبقى صورته الحقيقية في السماء ويأتي في هذه الصورة يتمثل بها في الأرض، وقيل بل يأتي بصورته الحقيقية فيسترها الله على أعين الناس ولا يرون منه إلا قدر صورة البشر، وغير ذلك بالتشكل وغيره. القضية فيها أقوال كثيرة جدا، وقد نبهت من قبل على بعضها فيما يتعلق بحديث الصورة خلق الله آدم على صورته. والله يوفقنا وإياكم لكل خير، وأعذروني في التأخير والانشغال، فأنا مشغول في هذه الأيام ووقتي يسير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.